قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل في الريح. قال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها، واسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها. خرجه أبو داود وابن ماجة وصححه لغيره الألباني في تخريج الكلم الطيب. خرجه أبو داود وابن ماجة هذا الفصل فيما يقال عند هبوب الريح. الريح من روح الله، الروح بفتح الراء وإسكان الواو، من رحمة الله لعباده، تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، يعني تارة تكون رحمة إذا أتى بمطر في الجد أو هب في وقت حر أو طاوعت للسفن على وجه البحار وسلم أهلها من الغرق ونحو ذلك، وتارة تكون عذابا بأن تهد البيوت والأبنية وتثير الغبار وتكسر الأشجار وتفرق السحاب الذي يطمع فيه المطر، أو خالفت السفن فغرق أهلها وغير ذلك. وأما سؤال خيرها والاستعاذة من شرها فقد فسر في الحديث الذي يلي هذا الحديث وهو حديث مسلم: فلا تسبوها. نهاهم عن ذلك لأنها آية من آيات الله تعالى. قال تعالى: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات. اللهم إني أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها. دعاء الريح، لفظ أبي داود. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الريح من روح الله. قال سلمة: وروح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها، وسلوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها. ولفظ ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح، فإنها من روح الله تأتي بالرحمة والعذاب، ولكن سلوا الله من خيرها وتعوذوا بالله من شرها. ولفظ أحمد عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم منها ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح ومن خير ما فيها ومن خير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح ومن شر ما فيها ومن شر ما أرسلت به. ولفظ الحاكم عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: لا تسبوا الريح، فإنها من نفس الرحمن. قال تعالى: وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. ولكن قولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. سأل الله خير المجموع، لأن ما سأله الرحمة. الريح من جند الله تعالى يأتي خيرها وشرها، فلا يجوز سبها، وأعوذ بك من شرها عوذ به من شر المفردة، لأنها للعذاب على ما جاء به الأسلوب في كلام علام الغيوب. قال الشوكاني رحمه الله: وبهذا يعرف أن الريح قد تأتي بالخير وقد تأتي بالشر، من روح الله أي من رحمة الله بخلقه. ولا تيأسوا من روح الله، إن الله لا ييأس من روح القوم الكافرين. قال ابن الأثير رحمه الله: أي من رحمته لعباده. الريح من روح الله، والروح النفس، وقد أراد الإنسان إذا تنفس، فإن قيل كيف يكون الريح من روح الله أي من رحمته مع أنه يجيء بالعذاب، فجوابه من وجهين: أحدهما أن الريح إذا جاء لعذاب قوم ظالمين كانت رحمة لقوم مؤمنين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أي من الروح التي خلقها الله، فإضافة الروح إلى الله إضافة ملك لا إضافة وصف، إذ كل ما يضاف إلى الله إن كان عينا قائمة بنفسها فهو ملك له، وإن كانت صفة قائمة بغيرها ليس فيها محل تقوم به فهو صفة لله جل وعلا. تأتي بالرحمة ذلك إذا أتت بمطر في الجدب أو في وقت حر وغير ذلك مما ترتب عليه منفعة للخلق. تأتي بالعذاب بهدم البيوت وإثارة الغبار وتكسير الأشجار وتفريق السحاب الذي يطمع فيه المطر وغير ذلك. فلا تسبوها، لا تقولوا فيها كلاما قبيحا كالشتم واللعن والسب القطع، سبه سبا قطعه، وسب أي عير بالبخل، فسب عراقيب ابنه أنفة مما عير به كالسيف يمشي سباب العراقيب لأنه يقطعها، وسبسب إذا قطع رحمه، والتساب التقاطع، والسب الشتم وهو مصدر سبه يسبه سبا شتمه، وأصله من ذلك وسببه أكثر سبه والسبة العار، ويقال صار هذا الأمر سبة عليهم بمعنى أنه صار عارا يسب به. فنسأل الله تبارك وتعالى الستر والعافية. اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح ومن خير ما فيها. السؤال استدعاء معرفة أو ما يؤدي إلى المعرفة، واستدعاء مال أو ما يؤدي إلى المال. فاستدعاء المعرفة جوابه على اللسان، واليد خليفة للسان بالكتابة أو الإشارة، مع استدعاء المال جوابه على اليد، واستدعاء اللسان خفيفة جهوده لأنها منظمة. ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. خرجه مسلم. ومعنى عصفت الريح اشتد هبوبها، وريح عاصف شديدة الهبوب. إني أسألك خيرها، أي خير هذه الريح. واعلم أنها هنا أن المسؤول ثلاث خيرات: الأول خير نفس الريح، الثاني خير ما فيها، والثالث خير ما أرسلت به. أما خير نفس الريح كتلذذ بني آدم ببرودتها في الحر وإعطائها الطراوة والبذارة للنابذات وذهابها بالروائح الكريهة ونحو ذلك، وأما خير ما فيها كنزول المطر النافع، لأن المطر لا يجيء إلا ويسبقها الريح. وأما خير ما أرسلت به مثل السحاب، أنه يجيء بالريح وله خير وشر، خيره مثل المطر النافع وشره مثل المطر الضار. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ناشئا في أفق السماء ترك العمل وإن كان في صلاة، ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك من شرها، فإن مطر قال: اللهم صيبا هنيئا. خرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وصحح إسناده الألباني. إذا رأى ناشئا أي سحابا لم يتكامل اجتماعه، اللهم صيبا وما سال من المطر هنيئا نافعا موافقا للغرض غير ضار. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ناشئا بهمز في آخره سحابا لم يتكامل اجتماعه في أفق السماء أي في أطرافه، اللهم إني أعوذ بك من شرها. وجه الاستعاذة أنه كان يخاف أن يكون فيها عذاب كما كان على من قبلنا من الكفار المجرمين. صيرا بكسر الياء المثنات من تحت المشددة، صيرا المطر الكثير، وقيل المطر الذي يجري ماؤه، ومنصوب بفعل محذوف أي أسألك صيبا أو اجعله صيبا هنيئا سائغا نافعا. لفظ البخاري عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا حتى أرى منه لهواته، وإنما كان يتبسم. قالت وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه. قالت يا رسول الله إن الناس قد رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية. فقال يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا. ولفظ مسلم عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. قالت وإذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سرع عنه فعرفت ذلك في وجهه. قالت عائشة فسألته فقال لعله يا عائشة كما قال قوم عاد، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، اللهم إني أسألك خيرها. سأل الله خير المجموعة لأنها للرحمة، وهي جند من أجناد الله يأتي بالخير والشر، فلا يجوز سبها بل ينتقل إلى سؤال من أرسلها طلبا لخيرها وإعاذة من شرها. واشتملت على الحكمة في الإرسال من منافعها كلها، وخير ما أرسلت به تحتمل من فيها الأعوان والمرسلون معهم. قال الطيبي يحتمل الفتح على الخطاب ويحتمل بناءه للمفعول. قال ابن عثيمين رحمه الله لأنها تارة ترسل بالخير وتارة ترسل بالشر، فتسأل الله خير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. فإذا استعاذ الإنسان من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به وسأل الله خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وكفاه الله شره، قوله عصفت أي أقبلت هائزة. ابن الأثير رحمه الله عصفت الريح إذا هبت هبوبا شديدا. عارض، العارض السحاب الذي يعرض في السماء، سري عنه خشب عنه الحزن وزال عنه القلق والخوف. لعله أي لعل هذا الأمر يريد الريح لقوم عاد أي الذين أرسل إليهم نبي الله هود عليه السلام، كما قال الله جل وعلا كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا فاتقوا. اللهوات جمع لها وهي اللحمات في سطح أقصى الفم، يؤمنني، فهو من الأمان والأمن ضد الخوف. تغير لونه، تغير الحال، وانتقالها من الصلاح إلى الفساد. والغيرة الاسم من قولك غيرت الشيء فتغير، في الحديث بيان لشدة خوف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخشيته من ربه جل وعلا، وفيه بيان شفقته على أصحابه أن يصيبهم ما أصاب الأمم الماضية من ألوان العذاب. الالتجاء إلى الله عند تغير أي مظهر من مظاهر الكون المعتادة، لأن الذي يملك كشفه هو الله وحده لا شريك له. قال العيني رحمه الله: اعلم أنها هنا ثلاث خيرات. الخير الأول خير نفس الريح كتلذذ بني آدم ببرودتها في الحر وإعطائها الطراوة وذهابها بالروائح الكريهة ونحوه ذلك. الثاني خير ما فيها نزول المطر النافع، لأن المطر لا يجيء إلا ويسبقه الريح. الخير الثالث وخير ما أرسلت به، يعني الريح، كالسحاب، لأنه يجيء بالريح وله خير وشر، خيره المطر النافع وشره المطر الضار. كان من جملة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ناشئا في أفق السحاب، أي سحابا لم يتكامل اجتماعه، ترك العمل وإن كان في صلاة أي دعاء، ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك من شره. فإذا مطر قال: اللهم صيبا هنيئا. وكانت إذا اشتدت الريح يقول: اللهم لقحا لا عقيما، أي حاملا للماء، وأما العقيم فالذي لا ماء فيه. هذه الأدعية والأذكار كان النبي المختار صلى الله عليه وسلم يدعو بها ويذكر ربه تبارك وتعالى عند حدوث شيء من هذه العوارض الطبيعية التي تحدث في كون الله بإذنه وخلقه وتقديره وحكمته جل وعلا. فالمسلم مرتبط بكل ما حوله، إذا ما سمع الرعد ورأى البرق، إذا ما وجدت نفسه ما يخشاه ويخافه من الريح، إلى غير ذلك من هذه العوارض. فلكل ذكر ولكل دعاء، ولا تخلو حال من حالات الإنسان من دعاء وذكر. والله تعالى المستعان عليه التكلان، هو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.